الثمرة الرابعة، فيقول رحمه الله: ومنها أن الرضا يخلص العبد من مخاصمة الرب تعالى في أحكامه وأقضيته، فإن السخط عليه مخاصمة له فيما لم يرضى به العبد. وأصل مخاصمة إبليس لربه من عدم رضاه بأقضيته وأحكامه الدينية والكونية، أو بمعنى أبسط ممكن نقول أن الرضا علاج فوري لتخليص الإنسان وما يحتويه من قوى سلب في داخله من مخاصمة الرب تعالى في أحكامه وأقضيته. فمن استطاع أن يصل إلى حال الرضا فقد استمسك بقيادة ذاته وتوجيه عقله وقلبه لاتباع الأوامر واجتناب النواهي، ومن استطاع ذلك لابد أنه طوع هواه ليكون في اتجاه الاستقامة، ومن كان كذلك تخلص بإذن الله تعالى من مخاصمة الله تعالى في حكمه وقضاه، وعلم علم اليقين أن هذا القضاء خير له ولا يستطيع أن يمنع حدوثه، وعليه أن لا يسخط على ذلك القدر وإلا كان مخاصما لربه والعياذ بالله. وأصل معصية إبليس هي مخالفته لأمر ربه بالسجود لآدم وتكبر عليه. لماذا؟ لأنه مخلوق من طين وهو مخلوق من نار، وترتب على هذه المعصية مخاصمة إبليس لربه والعياذ بالله. والساخط لا يرضى بالقدر ويقول: لماذا أنا بالذات دون الخلق يقع لي ذلك؟ وما يقوم به العبد والعياذ بالله إنما هو مخاصمة للرب وشكاية منه، ولا يخلصه من ذلك إلا الرضا بقضاء الله وقدر. ومن اعترض على حكم الله تعالى والعياذ بالله وسخط وقال لماذا أنا، فقد حكم على عقله بالسجن فترة سخطه ليحرم نفسه قدرة البحث عن أسباب جديدة يبذلها تخرجه من وضعه الذي لا يعجبه بأقل الخسائر. أضف إلى ذلك احتراق قلبه وأنه قد قام بعملية إبدال لعواطفه من الحب إلى الكراهية لمن حوله، فلا يمكن أبدا لعقل مسجون وقلب يحترق أن ينتج الخير، فالشر لا يأتي إلا بشر والخير لا يأتي إلا بخير. ولذلك من عرف أهمية الرضا سعى إليه جادا ليخلص نفسه ويحميها من دسائس الشيطان الذي يسعده أن يرى الآدميين يشاركونه في مخاصبة الرب في حكمه وقضائه والعياذ بالله. والثمرة الرابعة اللي عند ابن القيم ممكن أن نستخلصها في مثال عملي وقصة فيصل نتحدث فيها مع بعض لنرى كيف نجني ثمرات الرضا. اسمي فيصل، ترعرعت في بيت متواضع مع أمي الأرملة الشابة، تكدح طوال النهار تكفينا العوز وطلب المعونة من أي مخلوق من حولنا، مع أني أنتسب إلى عائلة غنية جدا، فالكل مرفه من أقربائي إلا فيصل، يأكل القليل ويلبس القليل ويسكن في القليل. فقررت في داخل نفسي أن أعمل وأجد لأكون أغنى من أقربائي، بل أغنى إنسان في بلدي، فالكل يملك تغيير الألعاب بين فترة وأخرى، ويملكون تغيير الملابس الغالية باستمرار، ويسكنون المنازل الفخمة، ويركبون السيارات الفاخرة. أما فيصل فإني أذهب إلى المدرسة سائرا على قدمي في جميع الأحوال الجوية، فنحن لا نملك الكثير بل القليل القليل، ولكني ما زلت أراقب أمي تكدح وتكدح، فلا أجرأ أن أطلب منها شيئا خوفا من إثقالي عليها أو إضافة هما جديدا إلى لائحة همومها. نعم كرست حياتي للدراسة لعلي أتميز بشيء وأتفوق بما لا يستطيع أقربائي الأغنياء الفوز به، وحاولت سد نقص فقري لأب وفقري لأهل وفقري لمال بالتميز في دراستي وبفضل من الله تعالى، ثم تشجيع والدتي الصبور ذات الوجه البسيط المبتسم استطعت أن أتخرج في نهاية كل سنة إلى التي تليها بالمركز الأول في المدرسة. ولا أخفيكم القول أن مشاعري بالتميز تشعرني بنوع من الراحة والطمأنينة في حياتي النفسية غير المستقرة، فالنفس تطالبني بتحقيق أشياء كثيرة وكبيرة لها، ولكني عاجز عن ذلك، وكل ما استطعت أن أقدمه لها هو التفوق والامتياز الذي كان لها بمثابة المسكن من آن لآخر. الحمد لله لقد ظهرت نتيجة التخرج أخيرا من الثانوية، وها أنا أنظر إلى اسمي على لائحة الناجحين، فيصل محمد علي. إنه مرة أخرى الاسم الأول ليس فقط على مدرستي بل على مستوى بلدي. شعرت براحة وطمأنينة لم أتذوقها من قبل. لقد تفوقت على أقراني بدون حاجة إلى مدرسين ولا إلى مكتب فاخر ولا إلى قلم ثمين. فأسرعت إلى أمي الطيبة أزف لها الخبر لأجد ابتسامتها المعهودة تنتظرني، فصرخت بأعلى صوتي: إني الأول على بلدي يا أمه. ضحكت وعانقتني وقالت لي بهدوء: الفضل لله ثم لغرسك الجاد الذي تتمتع بحصده الآن. قررت أن أدخل قسم الهندسة المعمارية لأتفوق مرة أخرى طلبا لتلك المتعة التي أحصدها من التفوق. ومرت السنون سريعة جميلة ممتعة، أحصد لذة الامتياز دون الالتفات إلى النقص الذي أشعر به منذ وعيت في هذه الدنيا. فالكل يملك أكثر مني، ولكني أملك الأولوية في دراستي مما عوضني الكثير مما فقدت. وها أنا أنظر إلى نتيجة التخرج: فيصل محمد علي الأول على الدفعة. لأسرع مرة أخرى إلى أمي المبتسمة أبشرها بتفوقي لتقول لي بهدوء حكيم: وماذا بعد التفوق الدراسي يا فيصل؟ فأجبت مسرعا: إنه التفوق في العمل إن شاء الله. بدأت أكدح في وظيفتي الجديدة، أتعلم كالعطشان الذي ترويه المعلومة والخبرة من السابقين في العمل. فلم أتمتع بشيء، بل أعمل منذ الصباح إلى العصر في الشركة الأولى لألتحق بعد ذلك في العمل في شركة أخرى. لا أفكر في شبابي، ها أنا ذا أنظر إلى أقربائي وأصدقائي يعيشون حياة رغدة سعيدة، ولكني ما زلت أكدح وأعمل دون كلين أو ملل، أبحث عن متعة النجاح والإنجاز والتفوق. نعم، التفوق هذا المسكن الذي يعوضني ألم المحنة التي ما زلت أعانيها في داخلي. مرت 3 سنوات من العمل المتواصل لأتعرف على أناس كثيرون أنتظر الفرصة التي تتيح لي القفز بخطوات عملاقة إلى ما أريد. نعم، لقد اقتربت الفرصة. إنه صاحب الشركة المعروفة التي أتعامل معها يعرض علي أن أنتقل إلى العمل معه في شركة جديدة يريد إنشاؤها، ويحرص على وجود كوادر متفوقة متميزة لإدارتها. وعرض علي عرض مغري محصلته راتب شهري يفوق راتبي ب10 مرات. لقد كان العرض مغري جدا، ولكن طلبت منه على الفور عرض آخر مفاداه أن يظل راتبي على ما هو عليه مقابل 20% من الأرباح. استغرب صاحب المشروع لجرأتي وثقتي بنفسي فوافق على الفور. التحدي كبير، ولكنه يعجبني، إني أميل إلى الامتياز. وما مرت 3 سنوات على هذا العرض إلا وأصبحت بفضل من الله تعالى أغنى أصحابي. إني أمتلك الآن رأس مال طيب أبدأ به فرصة جديدة، وآن الأوان لأضع أحلامي موضع التنفيذ. خططت لأحلامي ولأهدافي المرحلية وبدأت التنفيذ بجانب عملي. فما مرت السنة الأولى إلا وقدمت استقالتي لذلك الرجل شاكرا له فضله، تاركا له شركة ناجحة رابحة. وعكفت على شركتي ألتهم العمل التهاما ليرزقني الله النجاح المتتالي مع المال الوفير الذي لا أعرف أين أستثمره من كثرته. نعم، لقد تغير بيتي فأصبح أجمل بيت في المدينة، وإني أملك أفضل سيارة بين زملائي، ولي عائلة نموذجية من الزوجة والأولاد، وأمي الطيبة تعيش في قصر بجانب بيتي، أصبح على وجهها المبتسم في كل صباح، وما زلت ألهث وراء النجاح، ذلك المسكن الذي أستخدمه من آن إلى آخر. وفي أحد الليالي استيقظت على صوت مزعج لوث البيئة السمعية أثناء نومي، إنه صوت الهاد يلح على أذني يطرقها طرق المطرقة الهوجاء، فأسرعت أسكته بالرد عليه ساعيا إلى إيقاف النزيف في ثروة العصبية، وإذا بصوت أكثر إزعاجا يكلمني ويصرخ: سيد فيصل، إنها النيران تأكل كل ما نملك من مخزون ومن رأس مال. أسرعت إلى سيارتي أحرق المسافة بيني وبين مخازني حرقا، لأجد أمامي كل أموالي تحترق ولا أستطيع أن أفعل شيئا. فقلت لنفسي: فيصل، كل هذه السنوات من العمل الشاق الممزوج بالحرمان تراها الآن تحترق أمامك، من هذا الذي يهزني ويخرجني من حواري مع نفسي؟ إنه مدير أعمالي المسكين يصرخ ويقول: سيد فيصل، إن كل مخازننا الخلفية قد احترقت أيضا، وأنت تعلم أننا وظفنا كل سيولتنا في هذه الصفقة. لم أتحرك ولم أحرك شفتي، ولكني أشعر باحتراق قلبي وسخط رهيب على ما يحدث. لماذا أنا دون الشركات الأخرى؟ إنهم لم يبدأوا من الصفر، إنهم لم يكدحوا كدحي ولم يشعروا بمرارة الحرمان. لقد نجحت بدراستي ثم بعملي دون مساعدة أحد، والآن انتهى كل شيء بلحظات نارية أكلت كل ما ادخرت من جهد وعمل ومثابرة. تركت مدير أعمالي يهذي ورجعت إلى منزلي، والسخط يملأني من رأسي إلى أخمص قدمي. زوجتي تنتظرني تسأل عن الخبر، وأنا لا أرد ولا أدري ماذا تقول. دخلت إلى غرفتي وقررت أن لا أخرج منها، لم أذهب إلى الشركة ولم أرد على المكالمات ولم أتناول الوجبات مع عائلتي، وفضلت أن أعيش مع سخطي على قدري بين جدران غرفتي. وبينما كنت أغوص بين أمواج الرفض في داخلي أحاول السباحة إلى بر الأمان، إذا بطرق خفيف على الباب يقطع أفكاري الثائرة. رفعت رأسي وإذا بالباب ينفتح بهدوء لأرى نفسي وجها إلى وجه أمام سيدة تجلس على مقعد تحركه بيدها من خلال عجلتين كبيرتين يعلو وجهها ابتسامة أعرفها جيدا. إنها أمي الطيبة ذات العزيمة الفولاذية، كدحت طوال شبابها لتكفيني شر السؤال. حددت هدفها بأن تربيني تربية صالحة حسب ما يرضي الله تعالى ويحبه، ووصلت إلى ما تريد. ولكن يا ترى هل أنا وصلت إلى ما أريد؟ كل هذا التاريخ من القيم ظهر فجأة على شاشة عقلي واستخرج من مخزون اللاوعي كأني أراه لأول مرة. هرعت إليها أقبل رأسها ويدها وقدمها لأشعر أني ما زلت ذلك الطفل الذي يبكي بين يديها. تنهمر دموعي كأنها سيل المطر. لا أدري لماذا أبكي، هل لأني فشلت هذه المرة وذقت مرارة الهزيمة؟ هل هما ضعف وحرمان قديمين لم يطفوا إلا مع المحنة؟ هل لأن قلبي يحترق لاحتراق ما ادخرت من رأس مال؟ لا أعرف، كل ما أشعر به أني أريد أن أبكي ساخطا على كل شيء. جلست جاثيا على ركبتي قرب كرسيها ذو العجلتين الكبيرتين، ووضعت رأسي في حضنها لعلي أجد راحة وأمن بعيدا عما أشعر به من سخط واحتراق. شعرت بيدها الحنون التي أعرفها جيدا فوق رأسي، ثم سمعت صوتها الجميل يطفئ نيران قلبي ويقول: فيصل، لماذا كل هذا الحزن؟ فأجبت دون أن أرفع رأسي: أمي، إنه تعب سنين طوال، إني لم أتمتع بطفولتي، أولاد الحي يلعبون وأنا ألتهم الكتب التهاما، ولم أتمتع بشبابي، الكل يتمتع وأنا أدرس وأعمل، ومع ذلك أنا دون هؤلاء الشباب ضاع مني كل شيء بلحظة. لماذا أنا دون الناس؟ أشعر بسخط يحرقني هنا. قالت بصوت هادئ وجميل، اعتدت على نبرته، فيصل لقد توفى والدك وأنا في عز الشباب، وكان من خيرة الأزواج والآباء، فلم أقل لماذا أنا دون أقراني، ولكني رضيت بقضاء الله ووضعت نصب أعيني أن أعيش لك بمفردك أربيك على ما يرضي الله تعالى. فلم تهمني الظروف القاسية التي عايشت أنت جزء منها، ولم يثنيني عن عزمي ما كانت تتمتع به صديقاتي وقريباتي من حياة رغدة. ذلك كله لأني استيقنت أن قضاء الله تعالى بفقدان والدك وموردي القليل من المال خير لي في ديني ومعاشي، فاستمتعت بكل لحظة عشتها متأكدة أنها أفضل الفرص المتاحة لي في الحياة، ولم أسخط على قدري لأنه مخاصمة للرب والعياذ بالله وشكاية منه. ولن أجني شيئا إن سخطت غير الاحتراق، وما علي إلا الرضا بقضاء الله، وعلي أن أطرد السخط من قلبي ليعطيني الرضا وقبول الأحكام الربانية. نزلت هذه الكلمات على عقلي وقلبي كأنها الماء البارد، واستحقرت نفسي أمام هذه الأم حديدية الإرادة على ضعف حالها وكونها مقعدة لا تقوى على الحركة، وعرفت أني أنا المقعد الحقيقي الذي قررت أن ألازم غرفتي مع أول محنة حقيقية تواجهني، مع أني أملك رجلين قويتين. واستوعبت الدرس من أمي الحكيمة أن الحياة معبر في مجملها عبارة عن مجموعة من الأسئلة في السراء والضراء، وما علينا إلا أن نتقن الإجابة سعياً وراء تحقيق هدفنا النهائي رضا الله تعالى، ولا بد لتحقيق ذلك أن نرضى بقضائه الخير. وهكذا بدأت حياتي من جديد، ولكن في هذه المرة لا أعبأ بالعوائق إلا بحلها ولا أعملقها، بل أعملق هدفي لأكون ذلك العملاق التي تقويه المحن ولا تقضي عليه، لأني أرضى بقضاء الله تعالى وقدره، ولا أسمح للسخط أن يحرق أجهزتي وطاقاتي، بل أحفز ما أملك لأعمر نفسي وأعمر دوائري. ثمرات الرضا اليانعة عند ابن القيم رحمه الله أن حكم الرب تعالى ماض في عبده وقضاءه عدل فيه، كما في الحديث ماض في حكمك عدل في قضاءك، ومن لم يرضى بالعدل فهو من أهل الظلم والجور. وقوله عدل في قضاءك يعم قضاء الذنب وقضاء أثره وعقوبته. إذن اثنين، عدل في قضاءك يعني واحد يعم قضاء الذنب، اثنين وقضاء أثره وعقوبته. فإن الأمرين يقول ابن القيم رحمه الله من قضائه عز وجل، وهو أعدل العادلين في قضائه بالذنب وفي قضائه بعقوبته. أما عدله في العقوبة فظاهر، وأما عدله في قضائه الذنب فلأن الذنب عقوبة على غفلته عن ربه وإعراض قلبه عنه، فإنه إذا غفل قلبه عن ربه ووليه ونقص إخلاصه استحق أن يضرب بهذه العقوبة، لأن قلوب الغافلين معدن الذنوب. مرة ثانية ليقول ابن القيم رحمه الله لأن قلوب الغافلين معدن الذنوب، والعقوبات واردة عليها من كل جهة، وإلا فمع كمال الإخلاص والذكر والإقبال على الله سبحانه وتعالى وذكره يستحيل صدور الذنب، كما قال تعالى كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. يعني نقول الكلام هذا بكلام أبسط، إن إذا الإنسان العامل علم معنى دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم ماض في حكمك عدل في قضائك، استوعب أمرين: واحد أن حكم الله تعالى ماض في عبده لا محالة، وعلى الإنسان أن يعي هذه الحقيقة ويقبلها بهدوء دون سخط أو رفض. قال الله تعالى في سورة الرعد: والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. وقيل في التفسير معنى هذه الآية أي لا يتعقب أحد حكم الله سبحانه بنقص ولا تغيير. الحقيقة الثانية أن حكم الله تعالى وقضائه عدل كامل شامل، فمن لم يرضى بحكم الله العادل فهو من أهل الظلم والجور. وهذا العدل في القضاء يعم جزئيتين: ألف قضاء الذنب، باء قضاء أثره وعقوبته. أما بالنسبة لعدل الله تعالى في قضائه بالذنب للنقطة الأولى، فلأن الذنب هو عقوبة على غفلة العبد عن ربه ونقص إخلاصه له، فمن كان هذا حاله استحق أن يضرب بذنب العقوبة. أما من كان حاله الإخلاص والإقبال على الله تعالى وذكره فيستحيل ضربه بالذنب، بل الله تعالى يحفظه ويصرف عنه السوء لأنه من المخلصين، كما كان حال نبي الله يوسف عليه السلام عندما تعرض لفتنة امرأة العزيز، فقد صرف الله عنه الذنب لأنه من عباده المخلصين. يقول الله تعالى: كذلك نصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. النقطة الثانية: أما عدله في العقوبة فظاهر كما قال ابن القيم رحمه الله، فسبحانه عادل في عقوبته فهو العدل جل وعلا. ولو قلنا هذا الكلام أيضا في مثال عملي، مثالنا العملي إن شاء الله اليوم يبين لنا أن مع الذكر والإخلاص يستحيل الذنب، ومع الغفلة والأعراض عن الله يستحق الذنب. ماذا يقول اليوم المثال العملي؟ يقول لنا أن حمد وضاري تربطهما رابطة الرحم، فهما أولاد العم من الدرجة الأولى، بالإضافة إلى أنهما نشأا معا في حي واحد وبينهما مساحة زمنية مشتركة من اللعب والدراسة والعراك الصبياني. ولكن حمد ينتمي إلى بيت ملتزم بقواعد الأدب الإسلامي ومبادئه وقيمه، وقد عجنت طبائعه بذلك، يواظب على الصلاة في المسجد، وله ورد يومي صادق أمين، يحترم الكبير ويرحم الصغير، بار بوالديه، واصل لرحمه، متأدب مع جيرانه، متقن لعلاقاته مع الإنسان الآخر، يحب الجميع والجميع يحبونه. أما ضاري فهو ينتمي إلى بيت مقلد يميل مع الموجة الاجتماعية المحيطة به، لا يستند على قواعد أساسية من المبادئ، ولا يملك أهدافا تخدم تلك المبادئ، ووسائله تتخبط في فكره، يستبدلها مرة لتكون هدفا ثم يقزمها بعد ذلك لتكون وسيلة، لا يعرف أين المسار الصحيح. فهذا ضاري يرى والده يصلي فقط يوم الجمعة في المسجد، على حين في رمضان يواظب على الصوم والصلاة، وفي العطل لا يعرف قانونا ثابتا لوالده، فأحيانا يقضيها مع أصحابه لا يعرف شيئا عن أهل بيته، وأحيانا يتفانى في إسعادهم. وكذلك والدته يراها تلهث وراء الحفلات والمناسبات الاجتماعية وصرعات الأزياء، يتغير شكلها من آن لآخر حسب ما يجري في الخارج، تقدم له الحدود الدنيا من واجباتها كأم، وتحثه على المظهر الجميل ومجاملة الناس حتى ولو كان رياء أو نفاقا، المهم أن يأخذ مكانته الاجتماعية المظهرية في المجتمع، سواء على مستوى الملبس التقليدي للإنسان أو على مستوى الملبس اللساني للكلام. ترعرع حمد وضاري في حي واحد، في عائلتين متناقضتين، مع القرابة الشديدة بينهما، ليتخرجا معا من قسم الهندسة المدنية، ويشاء الله تعالى أن يتعينان في شركة واحدة في قسم واحد تحت رئاسة مدير واحد. سعد الشابان في العمل الجديد، وأرادا أن يؤديا عملهما بتنافس شريف وجميل، فبدأ كل واحد منهما يجد ويبدع بمشروعه الخاص، متأملا الفوز برضا الرئيس طمعا في الترقية، وبدأ كل واحد منهما يلتحق بدورات تدريبية جديدة رغبة في تحديث قدراتهما ليتواكبا مع العالم الجديد وما يحدث فيه من تقدم. واستيقن حمد وضاري أن تطوير القدرات وتحديثها مفتاح التقدم في العمل والإنجاز، وإلا أصبح الإنسان من المخلفات التي سريعا ما يستغني عنها العالم. وفي زحمة التنافس والعمل عرضت والدة حمد على ولدها أن يتزوج من فتاة تراها نموذجية في الخلق والخلق. فكر حمد، تردد قليلا ولكنه وافق وأعجبته الفكرة. لتمر الأحداث سريعة ويتزوج حمد تلك الفتاة المختارة ويسعد معها في بيت تشبه مبادئه وقوانين البيت الذي ترعرع فيه. أما داري فسمع والدته تناديه وتقول له: عليك أن تتزوج مثل ابن عمك وتقلده، وعندي لك فتاة أنيقة الملبس وتعرف كيف تشرفك اجتماعيا وتتميز بلياقة كلامية عالية. وعاشت معظم حياتها في مدارس داخلية أجنبية، فهي تتقن اللغات ومفخرة لك في المجتمع. هز رأسه بالإيجاب، رغبة في تقليد ابن عمه وميلا مع الموجة الاجتماعية المحيطة به. مرت الأحداث سريعة، يتزوج داري من عروسه ويبدأ حياة عائلية جديدة منفصلة عن عائلته الأم، ولكن تشبهها في كثير من تفاصيلها، بل تزيد عليها تفلتا وتفككا. أما العريس داري فهو مشغول في عمله في الصباح ومع أصحابه والتزاماته في المساء، وأما عروسه فجدولها مليء بمواعيد المناسبات الاجتماعية المتتالية، وأنهما يلتقيان في وجبة الغداء فقط وقد لا يلتقيان. ومارست زوجة داري ضغطا ماديا رهيبا عليه، حيث مكانتها الاجتماعية تتطلب منها أن تنفق على نفسها باستمرار وبشكل باهظ التكلفة، مما أدى إلى استنزاف دائم في راتب داري. حتى فرحته بخبر حمل زوجته لم يكتمل عندما علم المصاريف المظهرية المواكبة لهذا الحدث، وأصبحت حياة داري متعبة، يركض باستمرار ويلهث سعيا لتنفيذ طلبات هذه الزوجة باهظة التكاليف. وعندما اشتكى لأمه قالت له: يا ولدي، إن زوجتك فتاة رائعة في مكانتها الاجتماعية، ولا بد أن تكون فخورا في ذلك، ولا يضرك أن تدفع فاتورة تلك المكانة. هز داري كتفي لا حول له ولا قوة، فقد تعود أن يميل مع الموجة الاجتماعية المحيطة به دون أن يكون له أي دور فيها، بل هو مقلد يدور في رحى التقليد الاجتماعي. أما حمد وزوجته الشابة فكان مثال الزوجين المتحابين الذي يغمر حياتهما الاحترام المتبادل، وترتكز عقولهما على المبادئ الثابتة، وتدور سلوكياتهما في رحى الإسلام ورقيه. أما هو فحريص على حمايتها وتوفير كل ما تحتاجه من عناية ورعاية ومشاعر وطلبات المنزل وحاجاته، وأما هي فهو أولويتها في الحياة بعد الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. تعمل على أن يكون بيته جنة الدنيا له، تشاركه همومه وفرحه وتشعره أنه كل ما يهمه يهمها، لأنه أهم إنسان في حياتها. وهكذا تسير حياتهما ناعمة سعيدة، شاكرين أنعم الله تعالى، محاولين التقرب إليه تعالى بكل ما يستطيعون من وسائل. وفي أثناء دوام حمد وداري وانشغالهما في مشروع ضخم أوكله إليهما المدير نتيجة إعجابه بهما لتفوقهما في المشاريع الصغيرة السابقة وسرعة تطورهما وتحديثهما لقدراتهما والامتصاص السريع لخبرات السابقين لهما في العمل، جاء رجل محترم ذو لياقة مظهرية عالية يتميز بمنطق كلامي جميل، فأخرج بطاقة فاخرة يعرف بها نفسه وأمدها إلى كل من حمد وداري. أسهب في الكلام مستعرضا خبرته في المشاريع المعمارية الضخمة، كما تفاخر بعرض أسماء المشروعات الذي قام بتنفيذها شخصيا مع طاقمه التنفيذي. والحقيقة أن كلامه كان جذابا يمتع السامع ويرغبه في معرفة المزيد عن ذلك الناجح الغامض. وفجأة استأذن من المجلس مسرعا إلى الباب بدعوى ارتباط مهم. التفت حمد إلى ضاري فقال له: هل فهمت ماذا يريد؟ فأجابه ضاري: والله لم أفهم شيئا، ولكني سحرني بيانه وأسلوبه، وترك في نفسي رغبة في الجلوس والتحدث إليه. فقال حمد: وأنا كذلك، ولكني أراه غامضا لم يفصح عما يريد قوله، لعله تعمد ذلك. إنها دقائق تعجب واستغراب مرت بالمهندسان حمد وضاري، وها هما الآن منهمكان بمشروعهم الجديد الذي يمثل تحدي رائع وفرصة عجيبة لهما ليقفزان في مصاف الأوائل في الشركة. ومرت الأيام رتيبة، ليدق جرس الهاتف في منزل حمد، وإذا بذلك الصوت الرصين يلقي التحية على حمد مستأذنا إياه في زيارته في منزله. تعجب حمد من طلبه، فهو لا يستقبل الغرباء في منزله الصغير، فهذه ليست من العادات التي تعلمها في بيته، فالعائلة لها حرمتها ولا بد من التحري قبل إدخال الزوار إلى مملكته. اعتذر حمد وقال له: اختار مكان آخر خارج بيتي أستقبلك فيه. وافق ذو الصوت الرصين على أن يراه في خلال ساعة في مقهى معروف في المدينة. صلى حمد العشاء في المسجد قرب منزله، ثم اتجه إلى مكان اللقاء يقلب أفكاره يمينا ويسارا لعله يجد منفذا ذهنيا لذلك الموعد الغامض. ها قد وصل إلى الموعد قبل 3 دقائق، ولكنه لدهشته وجد الرجل الرصين الغامض ينتظره تعلو وجهه ابتسامة عريضة. نعم إنه محترم، لقد وقف يرحب بي ويستقبلني استقبالا جميلا ويسمعني أجمل الكلام، وما سمعه عن ذكائي وفطنتي وإتقاني لعملي في الشركة، وكيف أني أصبحت أبا لمولود جديد اسمه أحمد. زاد استغرابي لما يحدث أمامي، إنه يعرف كل شيء عني، لقد زاد غموضا على غموض. ثم استرسل يتكلم عن والدي وما سمعه عنه من أخلاق جميلة بين أهله وأصحابه، ولكني فجأة قاطعته بهدوء وقلت له: ماذا تريد مني؟ ضحك أيضا برصانة واحترام وقال: يعجبني ذكائك، باختصار شديد إني أملك شركة رأس مالها 100 مليون دينار، ويمكن أن تسأل عني، وإني محتاج إلى مهندس فطن يمسك مشروعي الجديد، وأنا مستعد أن أضاعف راتبك إلى 3 أضعاف. تعجب حمد من ذلك العرض، وشيء ما يزعجه في قلبه ويدخل الريبة إليه، فسأل حمد: ما اسم مشروعك؟ فأجابه بصوت منخفض: إنه المشروع الكبير. في هذه اللحظة استوعب حمد اللغز، إنه المشروع المنافس للشركة التي يعمل بها، وهذا الرجل يريد أن يرشيه ليأخذ ما عنده من معلومات. عدل حمد جلسته وقال له: شكرا على هذا العرض المغري، ولكني مرتبط مع شركتي بعقد طويل الأمد. وقف حمد مسرعا ودفع حساب قهوته وقدم تحيته لذلك الرصين الراشي وأقلع مسرعا إلى قلعة منزله. نظر الرجل الغامض إلى حمد وهو يسرع مختفيا، تبسم قليلا ثم قال في نفسه: حسنا، لست أنت المطلوب، إنما صاحبك هو الأنسب. أخرج الهاتف النقال من جيبه ثم أدخل الرقم المطلوب، ليرد عليه صوت كسول ذو نبرة حزينة، فقال الرجل الغامض: سيد ضاري، كيف الحال؟ هل تسمح لي بزيارتك في المنزل؟ هل تذكرني؟ إني كنت في زيارتك منذ 2 أسبوع في الشركة مع زميلك حمد. تذكر ضاري الصوت، إنه ذلك الرجل الرصين الذي شعر برغبة شديدة للاستماع إلى كلامه، فقال في نفسه: يا ليته يكلمني من كلامه الجميل، فإني أعيش في بيتي كأني في سلة مهملات، زوجتي تعيش لمظهرها ولحياتها الاجتماعية، وطفلي تربيه المربية، وأنا ألهث في طاحونة العمل لأسدد فاتورة المكان الاجتماعية التي تتمتع بها زوجتي. فأجاب ضاري بصوت نشيط: نعم سيدي، إني في خدمتك، ويسعدني أن تشرفني في منزلي، ولكن هل تعرف العنوان؟ فأجاب الرجل ذو الصوت الرصين: نعم أعرف ذلك، دقائق وسأكون أمام منزلك. فرح داري بهذه الزيارة، لعله يجد من يؤنسه في وحدته. فالزوجة في خارج المنزل، والطفل الرضيع يهمه النوم المستمر، وأنا لا أجد ما أعمله في حياتي إلا أن أهز كتفي غير مباليا. سمع داري جرس الباب وأسرع يفتحه للزائر الغامض الذي وقف شامخا بقسمات وجهه الرصينة وهندامه الجميل ولياقته اللطيفة وسلامه الحار. رحب صاحب المنزل بالزائر ليدخله في منزله الجميل، وعلق الزائر على إعجابه بجمال وتنسيق منزله، وأضاف أن لابد أن تكون زوجته صاحبة ذوق راق. تحدثا كثيرا عن الذوق وما يحبان وعن هوايتهما مدة ساعة كاملة، متمتعا داري بزائره وبحديثه، لا يريده أن يخرج ويتركه للوحدة. وأخيرا قال الزائر لداري: عزيزي داري، إن بيتك باهظ التكاليف بالنسبة لراتبك، لا بد أنك تتعب كثيرا. فأجابه داري بالموافقة على كلامه وهز كتفيه لا مباليا كالعادة، ثم أضاف الزائر: إني أعرض عليك عملا إضافيا لمدة ساعة في مشروعي بعد انتهائك من عملك، على أن أعطيك 10 أضعاف راتبك، تعدل بذلك الراتب حالك وأستفيد من خبرتك في المشاريع. وقع العرض على داري وقع الصاعقة، أحمر وجهه ثم أصفر، ثم صمت يفكر في العرض. زوجتي تضغط علي بمصاريف إضافية، والمولود الجديد يضغط، والراتب محدود، وهذا الرجل يرشيني بمبلغ مغري مقابل ساعة بعد الدوام. لن يعرف أحد بدوامي عنده، وسأحل مشاكلي المالية بسهولة. نظر الزائر إلى عيني الزائغتين لعلهما يجدان مستقرا فكريا يهدئهما، ثم قال بصوت مليء بالثقة: لن يعرف أحد بهذه الزيارة ولا بعملك عندي، وسيكون سرا بيني وبينك، وفي نهاية دوام كل ساعة سأضع في حسابك في مصرفك المقابل المتفق عليه. اطمأننت للفكرة وهدأت، واتفق معي على الموعد المحدد في شركته. بدأت العمل عنده. لقد كانت البداية صعبة، ثم اعتدت عليها وفرغت ما أعرف من معلومات في مشروعي الذي أشارك فيه حمد، وبدأت أشعر برصيدي المالي يرتفع ويخف على كاهلي ضغط زوجتي وابني. مر الشهر الأول ثم الثاني والثالث، وكل شيء طبيعي، ولم أعلم أحدا عن مقابلتي لذلك الغامض وما أقوم به من تسريب معلومات سرية عن مشروع الشركة. وفي صباح ذلك اليوم المشؤوم دخلت الشرطة مع المحققين ليضعوا الحديد في يدي بتهمة الرشوة والغش. يا ويلتي يا ويلي، ما الخبر؟ لا أحد يعرف شيئا. لقد فقدت كل شيء: منصبي، جاهي، اسمي، زوجتي، منزلي الجميل. مقابل ماذا؟ مقابل رشوة أهرب بها من ضغط التقليد وأمواجه المغرقة، على حين صاحبي في العمل يرتع في السعادة في بيته وفي عمله وفي مجتمعه. يا ترى ما السبب؟ ليتني أعرف ما الخبر. إنها الغفلة ونقص الإخلاص الذي تربيت عليهما في المنزل، والبعد عن الله وعن ذكره. ثم استمرت هذه الغفلة في بيتي مع زوجتي أيضا، لتكون العقوبة الوقوع في الذنب عندما عرضت علي فتنة المال، على حين صاحبي حمد الذي ترعرع على الذكر والإخلاص والالتزام، ثم أكمل مشواره في عائلته الجديدة التزاما وذكرا لله وأخلاصا له. ولذلك صرف الله تعالى عنه السوء والفحشاء، وحماه تعالى من الذنب ومن فتنة المال. ما أجمله من دين، كيفما تغرس تحصد. فمن كان الالتزام بالذكر والإخلاص طريقه إلى رضا الله تعالى، كان الله تعالى وليه وحافظه. ومن كانت الغفلة عن الرب والنقص في الإخلاص طريقه، ضرب بالذنب عقابا له.